إذا كنت أعلم من نفسي إذا نمت ستفوتني الظهر والعصر، يعني أنه الآن إذا دار الأمر بين أن يجمع الظهر مع العصر ولا تروح العصر، إذا كان هذا السؤال فجمعها طبعا أقل مفسدة من أن تذهب بالكلية. هو علي جاهد نفسه ويصلي الصلاة في وقتها، ما فيه كلام، لكن إذا قال أنا أعلم الآن قطعا يعني لو نمت راحت العصر، نقول لازم توصي أحد يصحيك وما تستهين بالأمر هذا، إن الصلاة كانت عن كتابا موقوتة. لكن لو دار الأمر بين هذا أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وبين أن تروح العصر بالكلية ما في إلا بعد المغرب، خلاص هذا لا شك أن هذا أهون.